Book 2 39 39 تعطل السيارة Gebrekte voertuig أين توجد أقرب محطة وقود؟ Waar is die volgende brandstofstasie? معي عجل مبنشر. Ek het 'n pop band. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Kan u die wiel verander؟ أحتاج عدة لترات ديزل. Ek het 'n paar liters diesel nodig. ليس معي بنزين بالمرة. Ek het nie meer brandstof nie. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Het u 'n brandstof kan? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Waar kan ek 'n oproep maak? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Ek het 'n sleepdiens nodig. أبحث عن كراج تصليح. Ek soek na 'n werkstasie. لقد وقع حادث سيارة. 'n Ongeluk het gebeur. أين يوجد أقرب تليفون؟ Waar is die naaste telefoon? هل معك جوال؟ Het u 'n mobiele telefoon by u? نحتاج إلى مساعدة. Ons het hulp nodig. أتصل بطبيب. Bel 'n dokter. أتصل بالشرطة. Bel die polisie. رخصك من فضلك. U papiere asseblief. رخصك القيادة من فضلك. U lisensie asseblief. رخصة السيارة من فضلك. U registrasie asseblief.